سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة وعن كل مهموم يا رب العالمين، واجعل لهم فرجا قريبا ومخرجا. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه. اللهم نجنا من كل هم، اللهم نجنا من كل كرب. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. اللهم ارزق الذرية الصالحة لجميع المشتاقين. اللهم يسر لهم يا من رزقت زكريا الولد بغير أسباب، ارزقهم ولا تجعلهم فرادا وانت خير الوارثين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.